إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، كتاب البيوع وغيرها من المعاملات، باب أنواع البيوع. نعم، ثالث مش ثاني. الإخوة الحقيقة طلبوا الكلام ده، فإيه يعني البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز. ده المثل يا جماعة. البيع في اللغة إعطاء شيء في مقابل شيء، وفي الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه. ده التعريف الشرعي أو الاصطلاحي والتعريف اللغوي. الأصل في مشروعية البيع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة البيعان، اللي هو البيع والمشتري، بالخيار. بالخيار حديث البخاري وله تكملة، وغير ذلك، والإجماع منعقد على ذلك، على مشروعية البيع والإيه يا جماعة والشراء. ثم إن البيع قد يكون على عين حاضرة، رحت تشتري سلعة قدام عينيك، سلعة اسمها عين، عين حاضرة يعني موجود. وقد يكون على شيء في الذمة وهو السلم، رحت للنجار وقلت له أنا عايز دولاب بالمواصفات الفلانية، ده مش موجود، مش موجود قدامك، ولكنه موصوف، انت وصفته له، دولاب ثلاث درف، طوله مترين، عرضه كذا، لونه كذا، المبلغ بتاعه كذا، هتستلمه يوم كذا. يبقى ده اسمه بيع يا جماعة، بيع السلم، وأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون على عين غائبة، بشتري سمك في مية، بشتري سمك في مية، أجي أقول لك إيه رأيك، أنا عندي خروف، الخروف ده مثلا عنده 3 سنين، وزنه كذا، وضعه كذا، ده ما اسموش بيع يعني بيع موصوف في الذمة. البيع الموصوف في الذمة يشترط فيه عدم الوجود، مش موجود دلوقتي. الصحابة كانوا يفعلون ذلك في الثمار، في الثمار، يعني يقول له السنة الجاية هشتري منك طن من العنب مثلا أو من التمر. الوقت مش وقت تمر ولا وقت عنب، ولكنه بيع مشروع. إنما الحل هنا حل مختلف شوي، لأن هذه السلعة موجودة فعلا ولكنها غابت عني، غابت عني، فبيع غائب، وهذا لا يجوز عندنا في المذهب. طبعا هنتكلم عن بيع الغائب والقديم والجديد في المذهب. طيب، وقد يكون على عين غائبة، وحكم السلم والعين الغائبة يأتي، يعني هنتكلم عنه بالتفصيل. وأما العين الحاضرة، رحت اشتري سلعة شايفها قدام عيني حاضرة، فإن وقع العقد عليها يعني على السلعة اللي أنا هشتريها بما يعتبر فيه يعني تعود هنا الهاء تعود على العقد يعني بأن يكون العقد صحيح وفيها يعني الشروط الواجبة في العين موجود إنها تكون مباحة وإنها تكون حاضرة وإنها تكون وتكون الشروط اللي هتيجي كلها موجودة صح العقد. متى يصح العقد؟ يصح العقد إذا تواجدت أو توافرت أو تواجدت الأركان ثلاث أركان عنه العاقدين البائع والمشتري السلعة المعدة للبيع تسمى المبيع والصيغة الصيغة اللي هي يا جماعة إيجاب وقبول إيجاب وقبول. يبقى إذا وقع العقد مستوفيا للأركان مستوفيا لشروط كل ركن منتف للموانع فإن العقد يقع صحيح. يبقى ثلاث حاجات الأركان موجود لكل ركن من الأركان شروط تكون متوافرة وهناك موانع منتفية فإذا وقع مستوفيا لأركانه مستوفيا لشروط كل ركن خال من الموانع صح عقد البيع. كل الحاجات دي هتيجي بالتفصيل. أما المعتبر في العين كلمة المعتبر في العين يقصد بها شروط الإيه؟ شروط التي يجب أن تتوافر في المبيع يعني في السلعة المعدة للبيع. فقد ذكر الشيخ بعض يعني بعض هذه الشروط وسيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ده مقدمة لشغلنا. وأما العقد فأركانه ثلاث قاله النووي في شرح المهذب اللي هو كتاب يا جماعة المجموع المهذب بتاع مين يا جماعة؟ بتاع الشيرازي. الشيرازي إيه الأركان؟ قال العاقد العاقد ويشمل البائع والإيه والمشتري طرفي العقد والصيغة وهي الإيجاب والإيه والقبول والمعقود عليه اللي هو الإيه السلعة اللي هو الإيه يا جماعة السلعة ليها اسم تاني المبيع. وله شروط ستأتي إن شاء الله تعالى. ويشترط في هذا هو بيتكلم دلوقتي على إيه العاقد يشترط فيه أن يكون كامل الإيه الأهلية كامل الأهلية حتى تصح تصرفاته حتى تكون التصرفات إيه يا جماعة تصرفاته صحيحة سواء التصرفات القولية أو الفعلية. ويشترط مع هذا أهلية الإيه ويشترط أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه. ويشترط ايضا فيهما يعني في البائع والمشتري الاختيار فلا يصح بيع المكره الا اذا اكره بحق الحق دوت من اللي هيكره عليه الحاكم القاضي تصدر قرار او يصدر قرار من المحكمه ببيع أملاك فلان سدادا لدين فهذا بيع مكره ولكن الإكراه هنا إكراه إيه إكراه حق في حق حتى يسدد ما عليه فيقع صحيح. فلا يصح بيع المكره إلا إذا أكره بحق من صاحب الحق ده يا جماعة الحاكم بأن توجه عليه بيع ماله لوفاء دين أو لشراء مال أسلم فيه. يبقى هذا الرجل الذي أكره على بيع ماله استفاء لدين عليه أو شراء لمال أسلم فيه يعني هو تاجر نجار مثلا وأنا رحت عملت عنده سرير بالمواصفات اللي احنا قلنا عليه وخلى بي ولم يعطيني حقي فرفعت الأمر إلى القضاء فأصدر القاضي حكما ببيع جزء من ماله حتى يستوفيني حقي فلا حرج. فأكرهه الحاكم على بيعه أو شرائه لأنه إكراه بحق، ويصح بيع السكران وشراؤه على المذهب. طيب نقف شوية ونتكلم وبعدين حنرجع تاني لبيع الصبي إلى غيره. بيع الصبي على المذهب لا يجوز، لا يجوز بيع الصبي، لا يصح بيعه، مش لا يجوز، اكتب لا يصح بيعه ولا شراء. وهناك وجه شاذ حكاه إمام الحرمين عن الخراسانيين أنه يصح، طيب بيع الصبي ماله؟ لا يصح. طب ليه؟ لأنه ليس أهلا للتصرف، ليس له أهلية التصرف، رفع القلم عن ثلاث، ما هذا الحديث يوضح أن الصبي ليس له إيه؟ أهلية التصرف، مش كده يا جماعة؟ ولذلك لا يستطيع شرعا أن يتصرف بماله، أن يتصرف في ماله بالبيع أو الشراء. الحقيقة المسألة دي هيبقى ليها تفصيلات هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. أما المجنون فهو من باب أولى لزوال عقله، لأن الولد أصبح غير أهل للتصرف، لأن عقله ماله يا جماعة؟ ناقص، عقله ناقص لم يكتمل. إذا معنى ذلك أن المجنون ده مش ناقص بقى، ده زال بالكلية. يبقى معنى ذلك تصرف لا يقبل وبيعه لا يصح. وكذلك المغمى عليه، اتصلت بيه واحدة وأخوها في مسألة، إيه المسألة؟ أبوهم تزوجا من امرأة بعد وفاة امرأته لأمه، وهو على فراش الموت جاءت هذه الجديدة وقامت بإمضائه أو أمضى وقع على عقد بيع لبعض ممتلكاته له، وجاءوا يسألون في صحة ذلك. الرجل حلو اثمرت موته، كان مضطرب عقليا وكان يدخل في إغماء، فهل هذا العقد يقع صحيحا؟ قلنا له إن صح الكلام فإن العقد لا يصح، بشرط، بشرط أن تكون هناك بينة. احنا مش هنتهم الناس بالباطل، العقد اللي ممضي عليه بتوقيع الأب باطل، حلو إيه؟ فإن كان هناك بينة كشهادة طبيب مثلا على اختلال عقله إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي بها نثبت أن الرجل كان غير أهل للتصرف، فعقد البيع يقع باطلا، يقع باطلا. خلي بالكم من الحتة دي يا جماعة. نعم، قد يكون المرض فجائي أو مرض خفيف ثم بعد ذلك أعقبه موت وكان كامل التصرف. ولذلك التسجيلات النهاردة، وده الموضوع دوت، لما يبقى رجل مريض وعايز يوقع عقد بيع ويسجل مثلا في الشهر العقاري، بتروح تجيبه يجوا معاك لغاية البيت ويطمئنوا على أنه غير مختل عقليا وأنه صحيح من الناحية العقلية حتى يقوم بالتوقيع وتسجيل عقود البيع. فطبعا هؤلاء لو أثبتوا أن الرجل كان مريض وكان مختلا عقليا وأن البيع وقع في مرض موته الذي كان فيه مضطربا، على طول يبقى عقد البيع غير صحيح إطلاقا. الإغماء، احنا دخلنا في المرض، الإغماء واحد مغمى عليه وخدت إيده مضيت، وهو لا زال عقله، فهي المغمى عليه عامل زي ليه؟ زي المجنون، ياخذ حكم واحد في زوال العقل. ودي مسألة عندنا في المذهب، في مسألة من دخل في غيبوبة أذن عليه صلاة مثلا، يعني أذنت عليه صلاة الظهر، دخل عليه وقت الظهر والعصر والمغرب وأفاق بعد العشاء، هو دخل في الإغماء قبل الظهر، دخل عليه الظهر والعصر والمغرب وأفاق بعد صلاة العشاء، كم يصلي؟ على المذهب يصلي العشاء. طب ليه؟ لأن العقل مناط التكليف، وهذا الرجل في هذه الفترة زال عقله فلم يكن مكلفا، فلما أفاق أمر بالصلاة الحاضرة، طبعا مش قول واحد في المذهب، ده قول في وجوه موافقة لقول بعض أهل العلم كالأحناف، أنهم قالوا طالما أن الإغماء لم يستغرق الصلوات الخمس فعليه أن يقضيها، أن يقضيها، فهذا خلاف، ولكن المذهب عندنا قياسا على هذه المسألة. إنما في موضوع الصيام يختلف عن موضوع الصلاة. ليه؟ لأن الصيام قاسوه، قاسوا الصيام على المريض، وقاسوا الصلاة على من زال عقله بجنون. خلي بالك القياس هنا اختلف، خلاص القياس هنا اختلف. يبقى لما تيجي تقول لي طب ليه يؤمر بقضاء الصيام ولا يؤمر بقضاء الصلاة؟ القياس اختلف، قاسوه في حالة الصلاة على من زال عقله بجنون، وقاسوه بالنسبة للصيام على من زال عقله بي يا جماعة بمرض. ما هي عشان كده قيست على زوال العقل. نعم. واجعل الاحتياط على الاحتياط. في عندنا مسائل يا جماعة، زي مثلا إذا طهرت المرأة بعد العشاء من حيضها، قالوا تصلي مغرب وعشاء على الأحوط على وجه الاحتياط. الاحتياط عندنا باب واسع يا جماعة، باب الاحتياط ده واسع، خلاص؟ نعم. الفتوى على مذهب الشافعية هنا لزوال العقل قياسا، والقياس مقبول في المسألة على من زال عقل بجنون. نعم. هنا في اختلاف كبير قوي في نقطة مهمة. إذا دخل في غيبوبة بدواء مباح زي البنج ياخذ حكم زوال العقل، أما إذا كان بدواء غير مباح كالسكر وغيره فإنما يقضي عقوبة له، عقوبة له. وده المذهب يا جماعة، في وقوع طلاق السكران، في وقوع تصرفات السكران من بيع وشراء وغيره، لأن السكران قالوا عقوبة له، عقوبة له. طبعا المسألة هنتكلم عنها لما نجيلها. طيب ثالث واحد يتكلم عنه السكران، والمذهب على صحة بيعه وشرائه وعلى صحة سائر العقود، سواء كانت التي تضره أو التي لا تضره. ماشي يا جماعة كده؟ في عندنا وجه عندنا لا يصح من هذه التصرفات شيء لزوال العقل، يبقى من ألحقه بالزوال العقل بالمجنون قالوا لا تصح تصرفاته. خلاص، المذهب على أنه أوقع هذه التصرفات عقوبة، لأنه الذي أدخل نفسه في سكر. الوجه الثالث عندنا يصح ما عليه دون ما له، لا عقوبة ليه، كل حاجة يعملها باع يقع صحيحا، وهب له لا يقبل. خلي بالك، يبقى ما كان له نفع لا يقبل، ما كانت تصرفات صدرت منه لدى الغير تقبل عقوبة له. الحقيقة الوجه الثاني لزوال عقله هو الأولى، هو الأولى الحقيقة، وهذا القول ذهب إليه كثير من أهل العلم. طيب نكمل وبعد كده برضو هنقف على بعض أشياء. نعم. لو لا تصح لزوال العقل، لأن العقود يا مولانا تحتاج إيه؟ إلى أن يكون كامل الأهلية، عنده أهلية، وهذا فقد أهليته بزوال العقل، فكيف تحاسبه؟ القانون المصري أخذ على هذا، أخذ بها. نعم. عشان كده يمكن لما بيجي لي واحد يقول أنا سكران وطلقت، أقول له روح دار النساء، ما بفتلوش، لأن على المذهب طلاقه إيه؟ يقع، مش كده؟ عقوبة له. الوجه الثاني الذي أخذ به القانون المصري زوال العقل، وبالتالي طلاقه لا يقع، لا يقع لزوال عقله. إذن العقود والتصرفات القولية والفعلية يشترط فيها كمال يا جماعة الأهلية، أن يكون له أهلية التصرف، وهذا هو الأولى يعني الأولى. ولكن هي طبعا زي ما قلنا أجلوها هي عقوبة. عشان كده عندك مسألة مثلا أن سفر المعصية، خدت بالك، صاحب سفر المعصية لا يترخص، مش عندك القول ده في المذهب؟ تعرضنا ليه قبل كده. أنا مسافر علشان أقطع رحم، لا أترخص، لا أترخص. وهذا قول موجود وابني على قاعدة بتقول إيه، فاكرين يا جماعة أن الرخص لا تناط بالإيه، بالمعاصي. مش أنت كمان هتسافر عشان ترتكب جريمة وتترخص، ما ينفعش. وهذه قاعدة مشهورة عندنا في المدرسة. وأما الصيغة كقولك بعت أو كقوله بعت ملك ونحو هذه الأقوال، ويقول المشتري قبل أو استعد، خلاص كده خلي بالك. الصيغة احنا قلنا ايه يا جماعة؟ إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. الإيجاب يصدر منين على المذهب؟ من البائع، والقبول من المشتري، من المشتري. وده ماشي في كل العقود يا جماعة، يرحمك، في كل العقود، حتى في عقود الزواج. زوجتك ابنتي قبل، يقع صحيحا في المذهب. وده قول المالكية والحنابلة خلافا للأحناف الذين قالوا من بدأ كان إيجابا، حتى إن صدر من ولي المرأة أو من الزوج، اللي يبدأ الأول اسمه إيجاب، واللي يبدأ الثاني يبقى قبول. خلاص؟ لما عندنا في المذهب أن الذي يبدأ هو إيه؟ البائع أو الولي. خلاص؟ الولي في شأن الزواج، والبائع في شأن التملك، والثاني يسمى قبولا. عشان كده بدأ قال بعت ملك، اللي بالك بدأ بالإيه؟ ها؟ بالبائع. ثم يقول المشتري قبلت ابتعت، وده اللي اسمه يا جماعة القبول. القبول لا يشترط في المذهب توافق اللفظين. فلو قال ملكتك هذه العين بكذا، فقال اشتريت، خلي بالك الأول بصيغة ملك والثانية بصيغة اشتريت، أوعدت صحا صحا، كما لا يشترط الإيجاب والقبول، كما يشترط الإيجاب والقبول بشرط ألا يطول الفصل بينهما. يعني قلت لي بعت لك هذا العقار، فانشغلت مع واحد جنبك في حكاية كملتها وبعد نص ساعة قلت قبل، فهذا بيع لا يصح، لأن الفاصل بينهم إيه؟ فاصل كبير. إنما بعت لك هذا العقار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قابل صحة، لأن الفاصل إيه؟ قصير، الفاصل قصير. ده في كل العقود حتى في الزواج. لو واحد قال لرجل زوجتك ابنتي، فانشغل مع غيره، وبعد فترة قال قبلت، لا يصح، لا يقع العقد صحيحا. ليه؟ لأن الفاصلة طويل طويل. أما إذا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قابل، قبل، لأن ذلك من باب البسملة وهو للتبرك. يبقى يشترط ألا يطول الإيه، ألا يطول الفصل بينهما. أما إما لئلا تنفصل النية، لأن لو طال الفاصل انقطعت النية، أو يفصل بزمان إما بألا تنفصل النية، وإم أو يفصل بزمان قصير فإن طال ضر. يعني هو بيقول لنا لو كان الفاصل قصير ماشي، أما إذا طال ضر، ويقصد بكلمة ضر أي أن العقد لا يقع صحيح. لماذا؟ قال لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جوابا. لما أقول قبلت بعد فترة زمنية طويلة، كان ذلك لا يعد يا جماعة جوابا. والطويل، طب انت هتقول لي طب الطويل دوت قد ايه؟ نص ساعة، ربع ساعة، ثلث ساعة؟ قال والطويل ما أشعر بإعراضه عن القبول. انت لما بتيجي تكلم واحد وراح سايبك وماشي، راح أوضة ثانية ما استمعش ليك، بتسكت، تقول هذا لا يقبل مني كلام، مش كده يا جماعة؟ كلامنا العادي، أنا بكلمك في موضوع، فجأة سبتني ورحت ماشي وطالت مدتك، هتقول على طول هذا الرجل لا يقبل مني كلام. بعت لك هذا العقار، فاحسبني وماشي. أو حتى أعدت في نفس المجلس ولم تنتقل إلى مجلس آخر، لكن شغلت مع غيرك بكلام وحديث، طالت هذه المدة، فهذا يشعر بالإعراض أنك لا تقبل. فإن جئت بعد ذلك وقل قبل، نقول لك أن هذه الكلمة احتملت أن تكون لمعنى ثاني، فعشان كده لا يقبل. لابد من عقد جديد. لازم طالما طالت المدة يبقى ليس هناك توافق بين الإجابة والقبول، لازم تعقد من جديد. ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ، دخلنا على البيع المعصى، نكمل الحتة دي الأول. إذا قال الرجل بعت لك العقار بألف من الجنيهات، قال قبلت بخمسمائة، لا يصح، لأن هذا لا يعتبر توافق بين الإيجاب والإيه. إحنا قلنا التوافق بالكلمة ماشي، ملكتك ملكتك قبلت ماشي، قبلت البيع لا حرج، بعت لك هذه السلعة قبلت البيع ما فيش مشاكل، أو قبلت التملك ما فيش مشاكل، إنما لابد أن يوافق الإيجاب الإيه. أنت قلت لازم الاثنين يكونوا يا جماعة لا يفصل بينهما بفاصل أجنبي طويل، فإن طال عرفا بطل الإيه، لا يصح العقد. طيب أدي واحد. نمرة اثنين، أن يوافق أن يوافق القبول الإيجاب، بعتلك بألف قبلت بألف، بعتلك بألف قبلت بخمسمية ما ينفع، زوجتك هدى قبلت الزواج من منى لا يصح، بعت لك عقار قبلت شراء السفينة لا يصح، لازم التوافق. طب بعت لك بألف قبلت بألفين صح، لأن هذه قلنا عليها يا جماعة اشترط أخذ أو قبل وزياد، قبل وزياد ماشي كده يا جماعة؟ نعم يا قائد. يقع، ما دخلت اكثر من الف بقى، ان قبلها على نفسه قبل، ان قبلها او اشترطها على نفسه قبل. طيب هنتكلم عنها حالا دي. ماشي يا جماعة. ولو لم يوجد إيجاب وقبول باللفظ ولكن وقعت معاصاة كعادة الناس، ديته جنيه هتعيش رح مديني عشر قرغيف، خدته ومشيت، ده اسمه معاصاة، مفيش بعت لك قبل، مفيش الإيجاب والإيه والقبول. بأن يعطي المشتري البائع الثمن فيعطيه في مقابلة البضاعة التي يذكرها المشتري، فهل يكفي ذلك؟ المذهب في أصل الروضة، الروضة دي روضة ليه يا جماعة؟ بتاعة مين؟ اختصار ليه؟ اختصار ليه؟ لكتاب للرافع اسمه ايه؟ المحرر. أنه لا يكفي لعدم وجود الصيغة، يبقى المذهب على عدم القبول، لأنه اشترط الايه؟ الصيغة كركن، خلي بالك، طالما قلنا ركن يبقى لابد من وجود هذا الركن. طيب، وخرج ابن سريج، على فكرة ده المذهب في الجديد، القديم على جواز، القديم على الجواز، خلاص، مذهب القديم على الجواز ولكن الجديد على عدم الوقوع. خرج ابن سريج القاضي قولا أن ذلك يكفي في المحقرات. ابن سريج ده من مدرسة العراقيين، كان له فضل على نشر المذهب في العراق، وهو من مدرسة العراقيين. الحقيقة اختلفت الرواية عنه في المسألة دي بالذات، ادعى الغزالي والرافعي أنه قال أن بيع المعاصاة إنما يقع في الأشياء اللي حقيرة، المحقرات، عيش، كيس شيبسي، حاجات كده إيه ثمنها بسيط. ابن الصلاح الحقيقة قال أن ابن السريج لم يشترط أن تكون من المحقرة، يبقى الخلاف على قولي أن بيع المعاصاة ينفع في الأشياء المحقرات البسيطة الرخيصة، حاجة يعني جنيه خمسة جنيه ثلاثة جنيه، خدت بالك، ولا تصح في بيع العقارات والحاجات الكبيرة. فالرواية عن ابن سريج اختلفت الغزالي وهذا قول الرافعي على أنه اشترط الأشياء الحقيرة اللي هي رخيصة التي لا قيمة لها وابن الصلاح قال أنه على الإطلاق، أنه على الإطلاق. طيب، وبه أفتى الروياني وغيره، وبه أفتى الروياني وغيره. والمحقر بدأ يعرف لنا كرطل خبز ونحو مما يعتاد فيه المعاصر. قال مالك، ووسع عليه من مد مذهب مالك، ينعقل البيع. وتحتمل أنه وسع في المسألة، والأولى أن يعني لأنها معطوفة على رحمه الله ووسع عليه، نعم تكون من باب الدعاء. واستحسنه الإمام البارع بن الصباغ، وقال الشيخ الإمام الزاهد أبو زكريا محي الدين النووي، قلت هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا، وهو المختار، يعني هو المختار عندنا في المذهب. عندنا في المذهب قول قديم بالجواز، قول جديد بعدم الجواز. عندنا وجه لابن ايه؟ لابن سريج، هل في كل الاشياء او في الاشياء المحقرة وجه؟ اختلفت الرواية عنه، بعضهم اشترط في الاشياء المحقرة وبعضهم في الاشياء الغير ايه؟ على التوسع او على الاطلاق. خلاص، فالنووي قال وهو المختار، اي اختاره قولا ورد في القديم وورد عن ابن سريج من مدرسة العراق، انه لم يصح في الشرع اللفظ، لم يصح في الشرع اشتراط الايه في اللفظ، فوجب الرجوع الى الايه يا جماعة، الى العرف كغيره. خلي بالكم من المسألة دي، يبقى الدليل في المسألة يا جماعة العرف. النووي الكلام دوت يا جماعة، طبعا النووي له عدة كتب، تراه في المنهاج يذكر المذهب، وإن نوه بوجه أو قول ينوه عليه، ولكن يذكر المذهب. في الروضة كذلك لا يرجع، يذكر. أما في المجموع فتوسع، في المجموع يذكر الوجوه، وربما يختار وجها ويرجحه ويقول المختار، يعني الذي اختاره من الأقوال والوجوه التي وردت في المسألة اختار هذا الأمر، اختار هذا الأمر، لأنه لم يصح بين الدليل اللي من أجله اختار هذا القول، اختار هذا القول والقديم والوجه بتاع ابن سريج، أنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ، فوجب الرجوع إلى العرف كغيره. وممن اختار هذا القول من يا جماعة؟ ها، متولي والبغوي وغيرهما وغيرهما والله أعلم. ماشي كده يا جماعة؟ طيب، يبقى بيع المعطاء جائز على الوجه الذي اختاره النووي والبغوي، وهذا وجه ابن سريج، اختاره ابن الصباغ المتولي وأفتى به الروياني، يعني دول كل دول، يعني ابن سريج هذا من أصحاب الوجوه. في عندنا يا جماعة في المذهب حاجة اسمها أصحاب الوجوه، أصحاب الايه؟ الوجوه. طبعا الإمام الشافعي حط القواعد العامة بتاعت المذهب، وضع القواعد، وجاء أصحابه وأضافوا قواعد حتى أسست القواعد العامة التي تستنبط عليها الأحكام. يعني مثلا، هل الأمر يفيد الوجوب إلا إذا وجد له صارف ينقله من الوجوب إلى الندب أو الإباحة؟ هذا هو المعتمد. ولكن هذا القول مش قول واحد في المذهب، القاعدة دي مش قاعدة وحيدة، فبعضهم كالغزالي وكغيري، بعضهم قال ان الامر يفيد الاستحباب حتى يأتي الدليل على الوجوب، وبعضهم قال إن الأمر يفيد الإيه؟ يفيد الإباحة، حتى يأتي الأمر أو الدليل أو القرينة أو البينة التي ترفعه إلى الوجوب أو إلى الندب. ولكن المشهور في المذهب، المشهور أن الأمر المطلق إنما هو على الوجوب، ولا يصرف من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة إلا بيا جماعة إلا بدليل. فحترى هذا الخلاف قائم، تراه قائم، هل الفعل يخصص القول؟ هذا قول موجود في الأصول، وبعضهم أنه لا يخصص القول، لأن الفعل طالما خرج أو طالما أن الفعل لا يدل على كونه يخصص الفعل يخصص القول بقرينة، فإنما يحمل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده موجود في المذهب، وده يا جماعة مذهب الأحناف، وهذا القول إنما خرجه الآمدي في الإحكام ومال إليه وقال به، ولكن المشهور خلاف ذلك في المذهب. فعندنا كثير جدا من القواعد الأصولية فيها خلاف بين اللي هم أصحاب الوجوه وعلماء المذهب، ولكن المشهور في المذهب أشياء معينة لنلتزمها، وإن شاء الله تعالى وإحنا بنتكلم في الأصول حترى ذلك واضح. طيب، بعد ما وضع الإمام الشافعي هذه القواعد، هناك بعض أهل العلم ممن انتسبوا إلى مذهب الشافعية بلغوا إلى درجة من العلم وصاروا من أصحاب الوجوه. يعني صاحب الوجه الذي يستطيع أن يخرج في كل مسألة من المسائل، سواء التي قال فيها الإمام الشافعي أو غيرها من المسائل، يخرج على قواعد الإمام، ودول كثير جدا يا جماعة. زي مثل المزني من تلاميذ الشافعي، وجلس بعد البويطي لهذا الايه لتدريس المذهب في مصر، زي عندنا مثلا ابن سريج، زي القفال، زي محمد بن نصر المروزي، زي البغوي، هؤلاء زي الامام الجويني، دول اصحاب وجوه، اصحاب وجوه قولهم معتبر في المذهب، زي ابن المنذر. ولكن بعض اهل العلم قال اصحاب الوجوه دول بنقسمهم لقسمين، قسم كان لا يخرج عن قواعد الشافعي في الأصول إطلاقا، يخرج المسائل على قول الشافعي أو على قواعد الشافعي، زي القفال، زي ابن سري، ده يخرج على قواعد المذهب فقوله معتمد عندنا في المذهب. وبعضهم كان يخرج على قواعد الشافعي وعلى غير، زي المزني، زي محمد بن نصر المروزي، زي ابن خزيمة، دول بيخرجوا ولكن احيانا يتركون قواعد الشافعي ويخرجوا على قواعد غيره من الايه من الائمه. فالقول الوجه بتاعهم دوت ننظر فيه، فان صرح ان التخريج تم على قواعد الامام اعتمد وجه عندنا، وان صرح ان هذا التخريج ليس على قواعد الامام يعد قول له او وجه له ولا ينسب الى الايه الى دي القاعدة بالنسبة لموضوع تخريجات أصحاب الوجوه في الإيه يا جماعة. طب نكمل. قلت ومما عمت به البلوى أن يبعث الصغار لشراء الحوائج، لشراء الحوائج، قلنا بيع الصبي لا يصح، خلاص في المدن. طب احنا بنقول يعني إرسال الأطفال لشراء الحاجات اضطربت به العالة في سائر البلاد، وقد تدعو الضرورة إلى ذلك، فينبغي إلحاق ذلك ببيع الإيه المعاصر إذا كان الحكم دائرا مع العرف، يعني برضو بيلحقها بالإيه بالعرف، مع أن المعتبر في ذلك التراضي ليخرج او ليخرج بالصيغة عن اكل مال الغير. يعني الصيغة دي ليه احنا جعلناها ركن؟ لان الصيغة تدل على التراضي، الا ان تكون تكون ايه يا جماعة تجارة عن ايه عن تراضي، فالتراضي لازم يبقى موجود، اللي يدل عليه الصيغة بعت قبل، ليخرج بالصيغة عن اكل مال الغير بالباطل، فإنها دالة، يعني الصيغة دالة على الإيه يا جماعة على الرضا. فإذا وجد المعنى الذي اشترطت الصيغة لأجله، اشترطت الصيغة لأجله فينبغي أن يكون هو المعتمد بشرط أن يكون المأخوذ يعدل الثمن، يعني السلعة اللي أنا اشتريتها بتساوي الثمن، ما روحش اشتري رغيف عيش فينو بثلاثة جنيه، بعت عيل صغير بخمسة جنيه قلت له خد انزل هات لي كيلو برتقال، راح الراجل واخد منه الخمسة جنيه، فهذا بيع لا يصح لأن في غبن في غل. كيلو البرتقال ثمنه 2 جنيه الكبير، والصغير مثلا جنيه 80-120، يبقى المال اللي خده التاجر لابد أن يوافق ذلك، يوازي ده بالضبط. وقد كانت المغيبات يقصد بالنساء قاعدين في البيوت، ربنا يسر ويرجع البيوت تاني، يبعثنا الجوال والغلمان في زمن عمر لشراء الحوائج فلا ينكره، يعني سيدنا عمر ما كانش ينكر، وكذا في زمن غيره من السلف والخلف. ماشي يا جماعه؟ طيب الله، ده انت بتعتد باثر ان تقول في زمن عمر كانوا بيبعثوا عمر لم ينكر عليه. عندنا في المذهب قبول، قبول قول الصحابي. المذهب ليه كم تفصيل؟ ها فاكرين يا جماعه؟ اول تفصيل، طب نقول اربعه مثلا. اول تفصيل، ها، اذا اتفق الصحابه قبل ذلك القول، كده يا جماعه. طيب قول الثاني، اذا وجد خلاف بين الصحابه فليس قول هذا، فليس قول هذا، ها، باولى من قول هذا كده، ولكن ينظر ايهما اقرب للايه، للدليل. ده قول الشافعية، لأن الجماعة الأحناف كانوا بيعتدوا بالرواية عن ابن عمر، عن ابن مسعود، والمالكية اعتدوا بالرواية عن بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وابن عباس وغيره. جماعة الأحناف ابن مسعود عمر علي، فكل ايه فريق أخذ عن بعض أهل العلم. الجماعة الشافعية عمموا، طالما أن هناك خلاف بين الصحابة فينظر أي الأقوال توافق أو أقرب إلى الإيه؟ إلى الدليل فيعتد به. ها الثالثة إيه؟ الإيه؟ لا الثالثة، إذا وجد قول ولا يعرف له إيه؟ مخالف، ده القول الثالث. خدت بالك؟ وهذا هذا الوجه الثالث أو الترتيب الثالث، يعني من الأمور النادرة النادرة نحن نرى قول لصحابي ولا يعرف له ايه مخالف، فهذه من الامور النادره ويستأنس بهذا القدر. ده مذهب الشافعيه في قبول الايه. فلما يجي يقول وكان في زمن عمر، خلي بالك مش معنى ذلك ان عمر لوحده اقر، ولكن لم يرد انكار من بعض الصحابه على هذا الفعل، ده المعنى، خلي بالك. يبقى المعنى هنا كده ان كان في زمن عمر، اه، وكان عمر هو الحاكم فكان النهي يصدر عنه، وهذا مش معناه ان القول منسوب لعمر بس، او ان هذا الفعل منسوب لعمر، لا، منسوب للناس في عهد عمر، لانه لو كان هذا القول يخالفه لا وجد من انكر على بيع. نعم. هو نظر الى انه ده الاقرب، زي ما قلنا لو في خلاف بننظر أيهما أقرب، فهو رجح بمرجحات، فهذه مرجحات، ما عند الخلاف لابد من الترجيح، الترجيح بمرجحات كثيرة، خدت بالك؟ من كون الصحابي مثلا فقيه، من كون الصحابي حضر الحادثة، خدت بالك؟ من قول مثلا الصحابي مشهور أنه من أهل العلم ومن أكثر الناس يعني التصاقا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عدة مرجحات كثيرة جدا ترجح قول على قول. طيب لو عندنا صبي مميز، يعني ولد عنده مثلا 10 سنين، هل بيعه يصح؟ على المذهب أنه لا يصح، لا يصح حتى لو أذن له الولي، خلي بالك، صبي صبي، حتى لو أذن له الولي فبيعه لا يصح. أما عند أحمد وأبي حنيفة فيصح، ولكن بإذن الولي، بيعه شراؤه يصح ولكن بإذن الإيه؟ الولي. طيب، وعند أحمد وإسحاق رواية ثانية أنه يجوز بغير إذن في الأشياء اليسيرة، حاجات البسيطة في الأشياء اليسيرة. نكمل ولا كفاية؟ نعم زي ما انتوا عايزين. طبعا لسه أول مرة، فعشان كده ايه يعني مش عايزين ندقل عليكم علشان ما تهربوش. يا عم الشيخ النهارده العيل نازل فاهم طريقه كويس، عارف مصلحته فين. طيب، يبقى بنتكلم عن انواع البيوع: بيع عين مشاهده، وهذا جائز بل يتكلم عنه، ثم بعد ذلك بدا يتكلم عن بيع شيء موصوف بالذمه اللي هو بيع السلم فجائز، وبيع عين غائبه لم تشاهد فلا يجوز. معلش هنتوقف عند هذا ونكمل المره الجايه، بس احنا الاول كده ايه يعني بنعمل عمليه احماء، وبعد كده هنقعد بقى نجري، هنجري مع بعض. نعم بدا ايه الصدقه يعني، معلش نقول بالبلد، يعني انا تصدقت الواحد ده عقد، عقد لازم برضو ما يكونش ايه صبي، يعني الصبي لا يقبل منه، التصرفات بتاعته غير مقبوله، لازم ان يكون ايه يا جماعه، يكون له اهليه، اهليه التصرف سواء بالقول او بالفعل. نعم، في اي سؤال يا جماعه؟ نعم الايه، ما انا قلت لك على المذهب ليس له صلاه، ليس له مش في صلاه، لأنه يسقط في الفترة دي زال عقله عن التكليف. إن شاء الله تعالى يا جماعة هيبقى معادنا المواعيد بتاعتنا هيبقى يوم النهاردة كده، هنيجي إن شاء الله تعالى الثلاث ويوم الأربع. بالنسبة للأصول، فكان بعض الإخوة يعني اشتكى من صعوبة الغيث، فالحقيقة بعض الإخوة مشكورين نزلونا المتن او جردوا الكتاب من المتن من الكتاب نفسه، وقمنا ب يعني صورنا المتن، بس عمل حوالي 49 صفحة المتن، متن جمع الجوامع عمل حوالي 49 صفحة. فالشيخ علاء الحقيقة ايه عنده شوية نسخ كده من المتون، على اساس ان احنا هنبدا ان شاء الله تعالى نكمل من المتن نفسه، يعني هنجرد الكتاب من المباحث الكلاميه، من بعض الاعتراضات اللي موجوده اللي هي الامور اللفظيه اللي فيها اعتراضات على صاحب المتن الى غيره، وهنكتفي بطرح المسائل التي تنبني عليها اعمال، وده ان شاء الله تعالى يعني على ما الاخوه ان شاء الله يبداوا في شراء المتن اللي هنبدا فيه هيبقى على الجمعة إن شاء الله تعالى، نبدأ نشتغل إن شاء الله تعالى. يبقى هيبقى عندنا بالنسبة للفقه هنشتغل الحد والثلاث والأربع، ويوم الجمعة هيكون الأصول إن شاء الله تعالى بمشيئة الله. نعم هنأخرها شوية لغاية ما نخلص، لأن إحنا عايزين ننتهي يعني إن شاء الله تعالى على نهاية أو لما تيجي الأجازة الصيف، يعني ربنا يكرمنا وننتهي من هذا الكتاب علشان نشوف كتاب أعلى شوية أو أوسع شوية. نعم صعب طويل. طب سيب لي ديت لما أقراها كده لأنها طويلة، ونشوف الإجابة نكتبها إن شاء الله. نعم يا نعم البيع لم يقع، ما هو بالوزن ما يقعش، مش في تراضي يا مولانا؟ انت عندك الاركان ايه؟ الاركان بائع ومشتري وسلعه وصيغه، الصيغه موجوده ايجاب وقبول، ولكن المشكله هل يجوز فيها التلفظ ولا جاز ان يكون عن طريق المعاصاه؟ فاللي قال عن طريق المعاصاه ماشي، ولكن لازم يبقى فيه إجابة وقبول.